السلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين اخلاقنا بالحلم. قبل ان نكمل ما بدانا في الدرس الماضي من شرح الابيات نجيب على بعض الاسئلة التي تركناها. السائل يقول: شخص اجنبي يرحمك الله عن اللغة العربية وحديث عهد بالإسلام عجز عن قراءة الفاتحة فرض والسورة. طبعا أهل العلم بالنسبة للحديث عهد بالإسلام وهو بعيد عن اللغة العربية، إذا كان أسلم في قريب خروج وقت الصلاة، بمعنى أنه لا يوجد وقت ليتعلم الفاتحة، فإنه يقرأ حتى بعض الأذكار بما يسع القيام لقراءة الفاتحة، يعني بقدر سورة الفاتحة. فإن لم يكن يعني يتقن أي نوع من الأذكار فحتى بلغته، فإن لم يكن يعرف أي شيء حتى ولو بلغته مما هو فيه تمجيد للرب سبحانه وتعالى، فيقف بقدر قراءة الفاتحة صامتا. هذا يعني أقل ولا مرتبة دون ذلك والله أعلم. قال سائل وفيكم بارك الله: هل يجوز اتباع كل الأذكار أو اتباع كل الأذكار بعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته؟ طبعا هذا ورد عن أم المؤمنين هذا وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم ينكر عليها، وذلك يعني لمضاعفة الأجر، وهذا إن شاء الله لا بأس به بإذن الله تعالى. قال الشيخ يتكلم عن حكم تارك صلاة الوتر تهاونا وكسلا. نحن قلنا أن المالكية قالوا في تارك الوتر أنه يعني أن قول عند المالكية أنه يجرح، بمعنى يطعن في عدالته. القول الثاني أنه يؤدب عليهم. طبعا قالوا التارك لها هو تارك ثلاث ليالي وتر، أو يعني اختلفوا في هل كم يترك، يعني هل هو يترك وتر واحد أم هم ثلاثة أو سبعة. الراجح أنها من ترك ثلاثة فهو له هذه الأحكام، إما أن يجرح أو يؤدب كما هو عند المالكية. طبعا بقية المذاهب لا شيء عليه إلا عند الأحناف، لأنهم جعلوها من الواجبات، طبعا واجب غير الفرض عندهم. قال يسأل عن الساعة التي فيها يستجاب دعاء يوم الجمعة. جمهور أهل العلم وكذلك الصحابة على أنها الساعة التي قبيل أذان المغرب. الساعة يعني الوقت من آخر النهار آخر النهار آخر ساعة قبيل. لما نقول ساعة ليس المقصود بها الساعة اللي هي 60 دقيقة، وإنما وقت يعني قبل المغرب، هذا هو آخر هذا هو الراجح والله أعلم. بعض الصحابة أقسم على ذلك. قال: هل يفهم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام كل شهر، نعم، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، أن يجعل المكلف آخر أعماله قبل النوم أداء سنة الوتر؟ لا، هذا ليس مرجحا لهذا، وحدثت الخلاف بين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما على توقيت صلاة الوتر. فمن كان يعلم من نفسه أنه يستطيع أن يقوم قبيل الفجر فالأفضل أن يوتر في ذلك الوقت، أما من علم أنه لا يمكنه القيام أو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع القيام في ذلك في تلك الساعة فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام، ولكن لا يوجد وقت محدد لصلاة الوتر ما عدا الوقت الذي ذكرناه الذي هو يشترط لصحة الوتر وهو بعد مغيب الشفق الأحمر وصلاة عشاء صحيحة. ثم يعني الأمر واسع في ذلك، كل إنسان على حسب عادته وعلى حسب ما يستطيع. قال: ما كفارة تارك الصلاة لسنين؟ طبعا لا كفارة لتارك الصلاة، لا كفارة لتارك الصلاة. لذلك أهل العلم يقولون أكبر الكبائر هو الذي لا كفارة له، لأنه الذنب الذي له كفارة كأنه موحي، من كفر من دفع تلك الكفارة أو من حكم عليه بحد معين إلى آخره، فذلك جزاؤه في الدنيا، فهو في الآخرة لن يحاسب بإذن الله. أما الذنوب التي لا كفارة لها فهذه كارثة، فأنت تبقى طيلة حياتك لا تظن، لا تدري الله غفرها لك أو أنك ستحملها معك، مثل ترك الصلاة، مثل الربا، مثل فهذه لا كفارة لها. يجي يسأل الإنسان: والله أنا تعاملت من سنين بالربا، ما الحل؟ لا كفارة، أن تستغفر الله وتصدق في التوبة إلى آخره، لعل الله أن يغفر لك ما سلف منك. قال: هل يقرأ القرآن بجانب المحتضر مثل سورة ياسين؟ ما حكم الذهاب لمنزل منزل الميت للتذكير والوعظ بنية تغيير المنكر وهو قراءة القرآن في منزل الميت؟ طيب هذا يعني زوز أسئلة، هو يسأل هنا على قراءة القرآن بجانب المحتضر. طبعا وردت أحاديث كثيرة في قراءة سورة ياسين، ربما أصحها هذا، ولكن جمهور أهل العلم على أنه قراءة سورة ياسين، وإن كان فيه ضعف طبعا الحديث لا يصح، ولكن جمهور أهل العلم على أنه قراءة بجانب الميت على المحتضر لا على الأموات بعد أن يموتوا. نحن السنة الدارجة عند يعني ليست سنة بمعنى هي مقتبسة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي من عادات الناس أنه يقرؤون سورة ياسين هدية للأموات، ولا وهذا يعني نحن نتكلم هنا على قراءة سورة ياسين بجانب المحتضر، وهذا ورد في حديث وإن كانت ضعيفة، ولكن يعني يسن قراءة القرآن بصفة عامة بجانب المحتضر. طبعا هذا قبيل وقت الاحتضار، ولكن عند وقت الاحتضار تماما الأصل أنه دائما التذكير بكلمة التوحيد، هذا هو الأولى، وإن كان طبعا قراءة القرآن أو أي شيء من الأذكار لا بأس به عند المحتضر. قال: أما مسألة الذهاب لبيت الميت للوعظ كذلك، هذا لا شيء فيه بإذن الله تعالى، ولكن لا يذهب إلى بيت الميت في أوقات البدع مثل الأربعين أو ما لا أدري من المناسبات الأخرى التي يفعلونها، فهذه يعني لا يجوز لإنسان الناس يعلمون منه الصلاح أو الدعوة أو إلى آخره أن يشارك الناس في مثل هذا، لأن الناس قد يعتقدون أنها سنة، هو فلان جاء أو فلان، إذا أردت أن تنكر سيقولون فلان يحضر معنا أو كذا إلى آخره، فكأنه يعني يجعل لهذا العمل مشروعي. قال: ما العمل عند الدخول متأخر في صلاة الجنازة؟ الدخول متأخر في صلاة الجنازة كما هو الدخول متأخر في أي صلاة، إلا أن قول قوي أنه يسلم مع الإمام لأنه فيها كلها دعاء، ولكن إذا أردنا أن من كان يصلي صلاة الجنازة على مذهب آخر فيه فاتحة وصلاة إبراهيمية وغيره فإنه يقضي تلك التكبيرات. قال: هل يجوز الدعاء الجماعي للميت بعد الدفن؟ نعم يجوز الدعاء الجماعي للميت بعد الدفن. قال: نرى في بعض المساجد في صلاة الجنازة يقف المأموم ويقول الرجل صلاة الجنازة يرحمكم الله، هو رجل أو امرأة مؤمنة رحمه الله ورحم المؤمنين أجمعين، فما حكم هذا؟ طبعا هذا من باب المنادات حتى يجتمع الناس للصلاة، حتى لا يتفرقهم لا يعلمون أنه في صلاة جنازة، هذا ليس منادات لذات الصلاة، وإنما حتى يخبر الناس أنه في صلاة جنازة ويخبرهم بأنه هذا رجل أو امرأة، فهذا لا شيء فيه. وطبعا المنادات مع الدعاء يعني لا شيء فيها أنه يقول للناس رحمكم الله وكذا، يعني هذا لا شيء فيه إن شاء الله. قال هل يجوز الصلاة إن كان هذا هو المقصود؟ لا أدري، يعني إن كان هذا هو المقصود من السؤال، هل يجوز الصلاة على الميت في المقبرة أو بعد مماته؟ بعد مماته طبعا الصلاة على الميت لا تكون إلا بعد مماته، لا يصلى على الحي. نعم، أما المقصود في المقبرة، أما المقصود إذا كان في المقبرة طبعا يجوز الصلاة على الميت في المقبرة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف، طبعا الامرأة تذكرون الحديث، الامرأة التي كانت تقوم المسجد، قال كيف أقوم بغسل العورة وأنا لا أستطيع لمسها خاصة قبضه؟ ما الذي يمنعك من لمس العورة؟ إن كان يقصد عورته فهذا السؤال غريب، يعني أنت ستغسل عورتك لأنه بعدها ستتوضأ، أما إن كنت تتكلم على عورة الميت فنحن فصلنا في ذلك وذكرنا أنه غسل العورة الميت إما يكون عن طريق تلك المحارم التي تباع الآن إلى آخره، أو خرق حتى تعلم يقينا من إزالة كل النجاسة، ثم تلبس في يدك يعني حائل كما قلنا نحن، كاسة ولا أي حاجة حائل يعني، ثم تغسل عورة الميت وتغسل له بقية جسده، بذلك لا يمكن، لا تستطيع أن تلمس لم عورة الميت. هذا إن كنت تتحدث عن تغسيل الميت طبعا، أما إن كنت سأل يتحدث عن غسل عورته هو فالسؤال يعني عجيب. إن كان رجال لا يحكم في نفسه، رجل لا يحكم في نفسه عند صلاة في مسألة عنده سلس ريح يعني تقصد، هل يعتبر من مكروه في صلاة أو يمسك نفسه؟ ما أدري ما المقصود بالسؤال، ولكن كان يتكلم عن أنه هذا الرجل عنده صلاة، عنده سلس ريح. سلس ريح بمعنى أنه لا يستطيع أن يمسك نفسه. في بعض الناس لا يفهم معنى سلس، الإنسان الذي هو صاحب سلس سواء سلس بول أو سلس ريح، هذا الإنسان لا يمكنه أن يمسك نفسه نهائيا، فقطرات البول مثلا تنزل في كل لحظة وحين لا تستأذنه، يعني تنزل لا يمكنه إمساكها، ليس فقط بعد خروجه من الحمام بعشر دقائق ولا ربع ساعة، لا هذا ليس صاحب سلس، هذا عليه أن يستنزه جيدا من بوله. صاحب السلس هو الذي ينزل بوله في كل لحظة وحين من النهار أو من الليل، وكذلك صاحب سلس الريح لا يمكنه أن يمسك نفسه، واضح؟ هذا هو صاحب السلس، هذا له حكم خاص، يصلي وإن خرج منه ريح أو بول إلى آخره لا يبطل، ولكن يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ويسارع بعد وضوئه مباشرة إلى الصلاة. أما إن كان يتكلم على إنسان ليس له سلس ريح ولكنه عنده غازات في بطنه دائما، يعني تتحرك في بطنه الغازات ربما بسبب، هذا طبعا لها عدة أسباب، ربما لأنه يمشي حافيا على أرض باردة، أو ربما يأكل أي شيء أنه يسبب له غازات، أو يكثر من شرب الماء البارد إلى آخره، فهذه أشياء تعمل غازات في البطن، هذه الغازات الأولى الإنسان أن يتخلص منها قبل أن يتوضأ ويدخل في الصلاة. إذا لم يتخلص منها ودخل في صلاته وهو ممسك لها فله حكم الحاقم، يعني هو هذه تزعجه وتجعله يعني غير خاشع في صلاته. طبعا هذه بحسب الناس وبحسب الحالات، كل إنسان له يعرف من نفسه إذا كانت هذه تشغله أو هي يعني غير شاغل، ولكن هذا بالنسبة للإنسان الذي ليس هو صاحب سلس كما ذكرنا، وهذه الإنسان يعرفها من نفسه، يعرف أن هذا الغاز سيفسد صلاته أو لن يفسد صلاته، هذه المسألة تعود لكل واحد على حدة. قال هل يجوز أن يغسل الرجل محارمه مثل أمه وجدته وزوجته وغيره من المحارم؟ المالكية منعوا من ذلك، المالكية منعوا من أن يغسل الرجل محارمه، الأولى أنه يغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة، ولكن إن كان يعني بالنسبة لبقية المذاهب منهم من أجاز ذلك كالحنابل والشافعية، خاصة الرجل وزوجته، وقد غسل بعض الصحابة زوجاتهم إلى آخره، ولكن المالكية يمنعون من ذلك بوجود النسوة. أما إن ماتت المرأة وسط الرجال يعني وكان في هؤلاء الرجال محرم فهو طبعا الأولى بتغسيلها، وإن لم يكن هناك محرم هناك قولان أنه تدفن بدون غسل، القول الثاني إن أمكن غسلها بدون كشفها تغسل أو بصب الماء عليه وهي في ملابسها. طيب، قال هل يمكن أن يصلي رجل صلاة العشاء ثم مباشرة ركعة الوتر يعني بدون ركعتي الشفع؟ طبعا هذه ركعتي الشفع هما نافلة وليست سنة، نافلة مستقلة، والوتر أقل الوتر ركعة، وإن كان يعني بعض أهل العلم يستحبون أقلها ثلاثة. قال قلت إن تارك الصلاة تكاسلا مسلم عاصي ويقتل حدا لا ردة. طبعا ليس أنا من قلت، ولكن هذا هو المذهب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا، نعم، وكذلك قد أجمع الصحابة. نعم، أولا مسألة ادعاء إجماع الصحابة وإن كان نقله ابن القيم، ولكن هنا من باب الإنسان حتى ينقل ويكون نقله واضحا يعني ويعرف معنى نقل أهل العلم ولا ينقل الكلام هكذا. مسألة نقل الإجماع عند الذي نقله ابن القيم وغيره عن الصحابة، طبعا لم يوجد منهم مخالف وكانوا يأخذون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على عاونه، فلا يظن النظان أنه طبعا، وهذا ليس أنا أقول، هذا ليس نصرة لمذهب أو لرأي، ولكن يعني حتى الإنسان يكون إذا بحث في مسألة يكون متجرد، يعني هو يريد أن يصل إلى الحقيقة دون غيره. أما إن كان يسيطر عليه فكر أو رأي فإنه لن يستطيع الوصول إلى الحقيقة. أي مسألة مهما كانت بسيطة إذا كنت تريد البحث فيها وتريد أن تصل فيها إلى اليقين والحقيقة، تجرد، تجرد من هواك، من ميلك، من حبك لشيخ دون أو لعالم أو كذا، اجعل غايتك هي الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الرأي يخالف هواك، هذا أول في أي مسألة من مسائل الخلاف. فهنا لما ذكرنا هذه المسألة وقلنا أن المذاهب الأربعة على هذا، هذا لابد أن يحيلك إلى أمر ما. هل أنت اطلعت على إجماع الصحابة والمذاهب الأربعة؟ لما نقول المذاهب الأربعة أقول هنا آلاف العلماء، ليس مئات وإنما آلاف العلماء، وهؤلاء الآلاف المؤلفة في منهم المحدثين، خاصة المذهب الشافعي جل أئمة المذهب هم محدثين، ابن خزيمة، الدارقطني، ابن حجر، البيهقي، جل أئمته من المحدثين. فلا يظن النظام أن هؤلاء كلهم علموا إجماعا وخالفوا الإجماع، مع أنهم يعلمون عظم مخالفة الإجماع، مع هذه تعتبر من أكبر الكبائر، بعضهم عدها كفرا، بعضهم عد مخالفة الإجماع كفرا والعياذ بالله. فلا يظن النظام أن هؤلاء خالفوا، ولكنهم فهموا المقصود من هذا، أن هذه الصحابة ما كانوا يعني يتكلمون في مثل هذا، لأنه ما كان يعلم بينهم أو أحد من المسلمين أنه يترك الصلاة، هذه المسألة لم تكن مطروحة، وهذه مثل المسائل المطروحة الآن في زماننا الآن. نحن ننظر أنه اللي يفتح كتب أهل الفقه وخاصة الأحناف وغيرهم يجد أنهم يطرحون مسائل هي خيالية ليجدوا لها إجابات، حتى إذا وقعت في زمان من الأزمان يكون الجواب حاضر. من ضمن هالمسائل هذه يعني ربما بعض المسائل المضحكة، بعض أهل العلم من الأحناف وهم من المتصوفة يقولون إذا بلغ الإنسان قدر من الكرامة والقدر عند الله سبحانه وتعالى يرفع قدره، حتى إنه لا يذهب ليطوف بالكعبة في الحج والعمرة، إنما تذهب الكعبة لتطوف به، هذا من كراماته يعني. فيقول أحدهم لا علينا في ذكر اسمه، وهو من أبرز علماء الأحناف اللي يعني كتبهم الآن منتشرة في كل أصقاع الدنيا عند من يطبق المذهب الحنفي، يقول إذا ذهب الحاج أو المعتمر فلم يجد الكعبة، ليش لم يجدها؟ لأنه هي مشت تطوف بواحد من الصالحين، فليطوف بمكانها. أنا أضرب هذا المثال لا للضحك، إنما أضرب هذا المثال لأوريكم أن أهل العلم طرحوا أمثلة لأشياء خيالية ليجدوا لها أجوبة، ولكن في بعض الأشياء ما كانت تخطر في بالهم ليطرحوا لها أجوبة، مثل مثلا في عهد الصحابة ما كانت مطروحة مسألة أن الإنسان يترك الصلاة، هذه لم تكن مطروحة البت. كذلك على مر مدى 1300 سنة من الإسلام ما كان مطروحا في ذهنية المسلمين أنه سيأتي زمان المسلمين يتحاكم لغير شرع الله. لذلك لا تجد لها أمثلة. أفتح للآن أي كتاب من كتب الفقه، هل تجد حكم من لم يتحاكم إلى شرع الله؟ إلا في بعض التفاسير لأنها وردت آية. أما الفقهاء هل طرحوا حكما لهذا؟ لم يطرح، لأنه ما كان متخيل أصلا أنه مسلم يتحاكم لغير شرع الله. واضح؟ فهنا فهم الفقهاء في مسألة ترك الصلاة أنه الإجماع الذي وقع من الصحابة ليس إجماعا بمعنى الإجماع أنهم حكموا على تارك الصلاة بالكفر على ظهر، وإنما هذه المسألة لم تكن متداولة عندهم، وهذا مثل الإجماع السكوت إن قلنا إنه إجماع. ولكن لا يظنن أحد كما قلنا أن أصحاب المذاهب سيعلمون أنه في مسألة أجمع عليها الصحابة وخالفوها. وأنتم تعلمون ربما المسألة في طلاق الثلاث في المجلس الواحد لما جعلها سيدنا عمر رضي الله عنه ثلاث طلقات، تعتبر ثلاث طلقات، ثلاث طلقة كأنها طلقة لذلك هي لا تعود، لما جعلها ثلاث طلقات والصحابة لم يخالف منهم أحد ولم ينكروا عليه فصار عندهم مثل الإجماع. لذلك المذاهب الأربعة على هذا الحكم. لذلك مسألة الإجماع عندهم مسألة عظيمة، فلا يظنن أحد أنهم يخالفونها. طيب، قال كيف يتم التخلص من الماء الذي غسل به الميت والخرق التي استعملت كلا يستعملها البعض في أعمال السحر والشعوذة؟ طبعا الماء سهل، هو أولا هذه من المسائل التي يجب التنبيه عليها أنه أثناء تغسيل الميت لابد أن يقف بعض الحريصين من أهل الميت أو غيره أنه لا يدعوا أحدا يأخذ من الماء شيئا أو من بقايا الميت من شعره أو كذا إلى آخره، لابد أن يراقبوا جيدا. بعض الحيل قد يستعملها البعض، والله هات باش نبوس الميت باش نودعه حبيبي وعشيري ومش عارف شنو، يطبس عليه وينحيله بعض الشعرات ولا مش عارف شنو، هذه كلها تستعمل في الشعوذة والسحر والعياذ بالله. لذلك لابد أن يقف دائما بجانب الميت، لا يترك أبدا، لأنه قد يوضع في الكفن في داخل الكفن بعض الطلامس والأشياء هذه توضع والتعاويذ توضع في داخل الكفن حتى تدفن معه، فلا يمكن فيما بعد إزالة هذا السحر أو يؤخذ من شيء من بقايا الميت. فلذلك لا بد دائما من، خاصة كل إنسان يعرف في عائلته يعرف الناس الجيران وكذا إلى آخره حيث تنتشر هذه الأفكار والعياذ بالله، لذلك لا بد أن يكونوا حريصين. فالماء عادي إذا ما فماش لا يوجد أي أحد أنه يأخذ منه عادي، يعني يذهب إلى البالوعة ولا شيء في ذلك. بقايا الميت مثلا من شعر إذا تم تغسيله وكان هناك في شعر ولا الخرق ولا غيره إلى آخره، إما تلف وترمى في المهملات يعني، وهذا لا يؤثر لأنه كيس في المهملات لا يعلم أحد إذا كان هذا بقايا ميت ولا غيره، طبعا إذا لم يكن هناك من يتبع، أو أنه يعني ويحاول دائما الإنسان أنه يتخلص من هذه الأشياء بعيدا عن أنظار الناس، يعني تجمع هذه الأشياء في مكان بعد ما يتفرق الناس ويخرج الميت وكذا إلى آخره، يأخذ هو هذا الكيس من ضمن أكياس المهملات ويلقيها ولا شيء في ذلك. نعم إن شاء الله. قال تارك الصلاة متكاسلا عندما يموت هل يموت على كفر؟ هل لفظ المرتد الذي يطلق على تارك الصلاة في بلادنا لفظ صحيح؟ هو في بلادنا ليس في بلادنا، هذا حكم شرعي قال به كثير من أهل العلم. يعني نحن لما قلنا أنه المذاهب الأربعة على عدم كفر تارك الصلاة، هذا لا يعني أنه القول الآخر قول شاذ، لا، هو قول قوي أيضا قال به كثير من أهل العلم، ولكن هذا غير ليس مشهورا في المذاهب الأربعة، ليست الأقوال المعتمدة في المذاهب الأربعة، هذا المقصود. أما القول بكفر تارك الصلاة هو أيضا قول قوي وقال به كثير من أهل العلم. يطلق على تارك الصلاة لفظ المرتد الذي كان يصلي ثم ترك الصلاة يطلق عليه، من كان يعتقد كفر تارك الصلاة يجوز له أن يطلق لفظ المرتد على تارك الصلاة والله أعلم. نعم. قال هل اللحد أقرب إلى السنة من الشق؟ بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم للحد شق لغيري كيف تكون. نعم لا هو المسألة هذه أحيانا صفة العمامة والإزار القسم الثاني من الإجابة معروفة. العمامة والإزار هو نقول نحن الفوطة اللي تستر من السرة إلى الركبة هذا هو الإزار. طيب بالنسبة للحد والشق مثل ما ذكرنا أحيانا الإنسان لا يكون مخيرا, يعني أحيانا لما تكون الأرض في صخرية ولا فيها تربة ولا إلى آخره تنهار مثل أرض رملية لا يمكن أنه تحفر فيها لحد, فأنت لما تحاول أنك تحفر لحد ينهار التراب والرمل من فوق فلا يمكنك أن تحفر لحد فيه, فيصبح الشق هنا أولى وهو الميسر لأنه يعني اللحد لا يكون ميسرا فيه. وكلاهما سنة مثل ما ذكرنا, وإن كان جمهور أهل العلم خاصة من المحدثين ما يقدم اللحد على الشق في ذلك لأنه هذا ما كان عليه غالبية الصحابة. طيب بقي صدر أو عجز من بيت الذي يعني كنا بصدد شرحه عندما قال والفرض يقضى أبدا وبالتوالي, والفرض يقضى أبدا وبالتوالي. طبعا هنا الشيخ يتكلم عن الفرض الذي ترك لأحد الأسباب الثلاث, طبعا لا يوجد رابع لها, أن الإنسان يترك الفرض بثلاث أسباب. السبب الأول أن يتركه تكاسلا, يترك الفرض تكاسلا طبعا على المذهب أن يترك الفرض تكاسلا. السبب الثاني أن يترك الفرض جهلا, السبب الثالث أن يترك الفرض نسيانا, طبعا يدخل فيه النوم ويدخل فيه. هذه ثلاث أسباب إذا ترك المكلف فرضا من فرائض الصلاة بسبب أحدها يجب عليه أن يقضي ذلك الفرض. نعم إذا ترك الفرض بسبب أحد هذه الأسباب الثلاثة وجب عليه أن يقضي ذلك الفرض مهما طال الزمان, لذلك هو قال والفرض يقضى أبدا مهما طال الزمان. طبعا لا حد لما قلنا مهما طال أبدا يعني لا حد لهذا الوقت, ولو الإنسان تذكر فرضا تركه عمره 15 سنة تذكره عمره 60 سنة 70 سنة لابد عليه أن يقضيه, هذا طبعا على المذهب. إذن هو قال والفرض يقضى أبدا وبالتوالي. طبعا هي قلنا مهما طال الزمان ومهما كان عدد تلك الفروض, ومهما كان عدد تلك الفروض, ومهما كان عدد تلك الفروض سواء صلاة واحدة طبعا لما نقول صلاة واحدة يعني ولو ركن من أركان الصلاة ولو ترك سجدة, لأن الصلاة هذه بعد ما خرج وقتها أو بعد ما انتهى منها وطال الزمان صارت باطلة فهو سيقضيها. إذن سواء كانت صلاة واحدة أو صلاة سنين أو صلاة سنين. قال والفرض يقضى أبدا وبالتوالي. هنا مسألة التوالي, هنا مسألة التوالي المقصود بها أن يصلي الفروض مرتبة. ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، هكذا دائما بهذا الترتيب. طبعا هذه كلمة وبالتوالي هو أشار بها إلى خلاف طبعا موجود خارج المذهب، وهو قول ضعيف في داخل المذهب، أنه يجوز للإنسان إذا كانت فرائض كثيرة يعني فرائض سنين أنه يقضيها يعني غير مرتبة، بمعنى أنه يقضي كل مثلا يجي صلاة الظهر يصلي ثلاثة ولا أربعة ظهر، صلاة العصر ثلاثة ولا أربعة عصر، يقضي صلاة ثلاث أيام ولا يومين، المغرب يصلي أربعة ولا ثلاثة إلى آخره، هكذا. هذا طبعا عند المالكية ممنوع، قضاء الفرائض الفوائد مهما طالت لابد أن يكون مرتبا. هنا أيضا مسألة بالتوالي، في عنا فرق بين أنه إنسان يترك خمس صلوات أو أنه يترك فما دون، أو يترك ست صلوات فأكثر. هنا في فرق سيمر معنا طبعا المسألة هذه فيما بعد. المهم نحن القاعدة الآن أنه الفوائد تقضى أبدا، يعني مهما طال الزمان وفيق حال قضائها لابد أن تقضى متوالية متتالية. طبعا في مسألة قضاء الفوائد خاصة فوائد السنين الطويلة المالكية لم يحدوا في ذلك حدا، بخلاف بعض المذاهب الأخرى المالكية لم يحدوا في ذلك حدا، قالوا يقضي ما استطاع، ولكن حتى لا يعتبر مقصرا في قضاء الفوائد، لأنه الفوائد أيضا من شروطها أنه يشترط فيها الفور، من شروط قضاء الفوائد أنه يشترط فيها الفور. شو معناته الفور؟ معناته الآن تذكره أنه ترك فريضة الآن وقتها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين تذكرها أو حين يقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وقت تلك الصلاة هو حين التذكر أو حين القيام، لذلك قالهم يشترط فيها الفور يعني عدم التأخير. طيب هذا بالنسبة لمن ترك فريضة أو اثنين، أما إنسان ترك سنوات فهذا لابد أن يقضي على قدر الطاقة، يعني لا حد نجم يقضي متى عشر أيام يصلي متى عشر أيام، وحتى لا يعتبر مقصرا عند المالكية لا يصلي أقل من يومين في يوم ما عدا صلاة اليوم، يعني هو سيصلي خمس فرائض في اليوم ويصلي معها يومين آخرين، هذا أقل ما يمكن، دون هذا يعتبر مقصر، دون هذا يعتبر مقصر عند المالكية. بينما عند المذاهب الأخرى مثلا الشافعي هذا هو الحد، أنه إنسان لا يصلي أكثر من صلاة يومين في يوم واحد، طبعا القضاء نتكلم ليست على الحاضر. إذن طبعا في عنا قولين في المذهب بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يتنفل وعليه قضاء، قول بجواز التنفل وقول بعدم، كلاهما كلا القولان قويان في المذهب. هناك من منع التنفل على من لا عليه قضاء، يعني أنه يقدم الفوائد على التنفل، وهناك من أجاز له أن يتنفل ولشدة حرص المالكية على قضاء الفوائد قالوا يقضي الفوائد ولو الإمام على المنبر، يعني هو ولو نحن نعلم أنه لم يبيح للداخل للمسجد أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطب، ولكن في قضاء الفوائد أمر آخر، فيعني ازداد حتى يزداد الحرص على قضاء هذه الفوائد. طيب هذا مختصر بالنسبة لقضاء الفوائد. انتقل بعدين طبعا سيمر معنا بعدين في سجود السهو وغيره إشارات أخرى نقف عندها إن شاء الله. انتقل بعدين إلى النفل المطلق، فقال رحمه الله وجب نفل مطلقا وأكدت تحية وضوحا تراويح ثلاث، وقبل وتر مثل ظهر العصر وبعد مغرب وبعد ظهر، طيب إذن هو الشيخ هنا يتكلم على النوافل. طبعا باب النوافل واسع جدا، ولكن هو ذكر المؤكد من النوافل. نحن نفرق الآن، ليست هذه السنن مؤكدة، إنما نوافل لها مرتبة أعلى من بقية النوافل. نحن نعرف أن النفل هو صلاة مطلقة يمكن الإنسان أن يصليها في وقت حل النافلة، ركعتين أربعة ستة، يتنفل ما شاء الإنسان في وقت حل النافلة، هذا نفل مطلق. هناك في نوافل مؤكدة أكثر من هذا النفل المطلق ذكر، وهي عبارة على يعني عند مذاهب أخرى هي سنن حض عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إذن وندب نفل مطلقا، يعني يندب للإنسان إنه يتنفل مطلقا، إنه يتنفل مطلقا. وهي من أعظم القرب، طبعا من أعظم القربات إنه الإنسان يكثر من النوافل، نوافل الصلاة، ثم يأتي بعدها نوافل الصوم ونوافل الحج، وهذه كلها نوافل. النفل هو ما زاد على الفريضة بصفة عامة، هذا من ناحية إطلاق النفل. قال وندب نفل مطلقا. طبعا وقتاش يندب هذا النفل مطلقا؟ إذا كان في وقت حل النافلة، لا يجوز الإنسان أن يصلي النافلة في وقت إما منع من الصلاة أو كراهة الصلاة فيه. كذلك مسألة يعني ندب، هذه مثل ما بدأ هو البيت هنا ندب نفله، يعني مسألة مندوب إليها، فالإنسان يحاول أن يصلي على قدر الطاقة، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الإنسان لا يأخذ نفسه بالشدة ثم يترك العمل بالكلية، هذا يعني غير مرغب فيه في الشرع. الأولى الإنسان أنه يأخذ نفسه على قدر استطاعته ويديم العمل، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا كان ديمة، كان ديمة بمعنى أنه يأخذه ولا يقطعه. فالإنسان يحاول إذا واظب على صلاة نافلة مثلا في وقت معين من النهار إنه يعني يواظب على تلك النافلة. قال إذن وأكدت، لهنا سيتكلم على النوافل المؤكدة أكثر من النوافل المطلقة غيره. قال وأكدت تحية، المقصود بالتحية هنا تحية المسجد، المقصود بالتحية تحية المسجد. طبعا تحية المسجد هما ركعتان، يصليهما الداخل للمسجد بقصد الجلوس فيه. الإنسان الذي هو وإن كان يكره أنه يتخذ المسجد كممر، ولكن الإنسان إذا دخل المسجد كان مستعجل حتى يخرج من مكان آخر. هذا المسجد مثلا له بابان، باب من الشرق وباب من الغرب، أو باب من الجنوب وباب من الشمال، وهو يريد أن يقطع تلك المسافة، وإن كان هذا يكره، ولكن لو فعلها إنسان لا يطالب بتحية مسجد، لأنه لا يقصد الجلوس في المسجد وإنما هو مار منه. طبعا الشروط الأخرى معروفة، أنه كما قلنا أنه تكون في حل النافلة عند المالكية. طبعا الخلاف طويل جدا بين المالكية وغيرهم في مسألة الداخل إلى المسجد بعد صلاة العصر، الخلاف طويل في هذا. أيضا من شروط طبعا لا بد أن يكون على وضوء، ليس بقصد أنه يجلس، أنه وجد مثلا حلقة درس مثلا فدخل المسجد وهو على وضوء، أراد أنه يسمع، سمع مثلا درس جيد أعجبه. هنا مثلا إذا كان لا يجد ماء أو هو لا يريد الوضوء أو إلى، يمكنه أن يجلس في تلك الحلقة ولا يطلب منه أن يصلي، لأنه يشترط لها ما يشترط لغيرها من الصلاة وهو طهارة الحدث. طيب قال إذن وأكدت تحية ضحى، أي صلاة الضحى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حض عليها مثل ما حض على يعني تحية المسجد وغيرها من النوافل. صلاة الضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها 8 ركعات، ولكن هي يمكن الإنسان أن يصليها ركعتان أو 4 أو 6 أو 8، كما قلنا يحاول الإنسان أنه إذا اتخذ عددا معينا أن يديم عليه. قال تراويح 3. التراويح معلومة طبعا، هي ما يصلى في قيام شهر رمضان بعد صلاة العشاء. قال وقبل وتر، المقصود بقبل الوتر هو صلاة الشفع، صلاة الشفع التي تصلى عقب صلاة العشاء. هنا قال وقبل وتر، المقصود بها كما قلنا الشفع، وأيضا الركعات التي تصلى قبل صلاة الوتر. يعني الشفع هي ركعتان تصلى إثر صلاة العشاء، ولكن أيضا الوتر هو ركعة، هذه هي السنة. ولكن ما يصلى قبل الوتر ركعتان 4 6، هذه من النوافل التي ذكرها، يعني من النوافل المؤكدة. فهمنا إذن؟ هو لما قال وقبل وتر يقصد هنا شيئا، يقصد الشفع التي هي بعد صلاة العشاء، ويقصد الركعات التي تصلى قبل أن يوتر الإنسان، قبل أن يوتر الإنسان. البعض مثلا متعود أن يوتر بعد صلاة 4 ركعات، البعض متعود بعد 6 ركعات، هذه تسمى من النوافل المؤكدة. قال قبل وتر مثل ظهر عصر، يعني وعصر، مثل الظهر قبل الظهر، وقبل يقصد هنا مثل ظهر أي كما يصلى قبل الظهر وقبل العصر. يعني هذه النوافل التي تصلى قبل الظهر وقبل العصر، وهنا يقصد ركعتين قبل الظهر وركعتين قبل العصر. نعم نعم، هذه التي تسمى سنن الرواتب هي نوافل مؤكدة عند المالكية، ركعتين قبل الظهر وقبل العصر. طبعا هو لم يقل هنا ركعتين، لم يذكر العدد، وهذا الكلام فيه كلام طويل، لأنه هل المؤكد منه ركعتين قبل الظهر ولا 4؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 4 قبل الظهر، من واظب أو من حافظ على 4 قبل الظهر و 4 بعد الظهر، حرمت عظامه على النار، أو حرم الله عظامه على النار. في رواية أخرى فله براءتان، براءة من الكفر وبراءة من النفاق. المهم الأحاديث التي تدل على ذلك أو تحض على ذلك كثيرة. هنا إذن لما قال مثل ظهر عاصر أي مثل، أي ما يصلى قبل الظهر وقبل العصر، سواء كان الإنسان يحافظ على ركعتين قبل الظهر وركعتين قبل العصر، أو 4 قبل الظهر و4 قبل العصر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. الحديث في موطأ الإمام مالك وصحيح مسلم واللفظ لابن حبان. طبعا لما نتكلم نقول هنا قبل الظهر أي بعد دخول وقت الظهر، ودخول وقت الظهر يعلم بالزوال، بعيد الزوال، سواء الإنسان بالوقت أو بالأذان. فبمجرد أنه يؤذن مؤذن لدخول الوقت حلت النافلة سنة الراتبة لصلاة الظهر. يمكن الإنسان مثلا أن يصلي، مثلا إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه صلاة الظهر تتأخر في المسجد الذي يليه، كما يقال عندنا الآن الظهر الثاني، فهو مثلا لا يستطيع أن يصلي إلا في هذا المسجد الذي يصلى فيه الظهر الثاني، فهو يجوز له أن يصلي النافلة من الزوال، من بعد أذان الظهر الأول يصلي النافلة وقتها، ثم ينتظر. لا يشترط أنه النافلة القبلية مباشرة تكون يعني متوالية مع الفريضة، لا، يمكن أن كما كذلك النافلة أو الراتب البعدية لا يشترط أن تكون ملاصقة أو متوالية مع الفريضة، يمكن أن يؤخرها الإنسان كذلك. وتأخيرها يعني إلى حين العودة إلى البيت طبعا هو الأولى في ذلك، صلاة النافلة في البيت هي أولى من صلاتها في المسجد. إذن قال وبعد مغرب، وبعد مغرب قال وبعد مغرب وبعد ظهر، كذلك هذه من النوافل المؤكدة، من النوافل المؤكدة ما يصلى إثر صلاة المغرب، ما يصلى إثر صلاة المغرب. طبعا هو لم يحدد أيضا ما يصلى بعد المغرب، هو يمكن الإنسان أن يصلي ركعتين بعد المغرب، يمكن أن يصلي 6 ركعات بعد المغرب طبعا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في صحيح ابن خزيمة لما قال من صلى بعد المغرب 6 ركعات، من صلى بعد المغرب 6 ركعات لا إثم أو لا يتكلم فيهما بإثم، أو لا يتكلم فيهما بإثم عدلنا له عبادة 12 سنة، عدلنا له عبادة 12 سنة. كيف؟ والله نحن لا نضيق واسعا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضيق، قال من صلى 6 ركعات، من صلى 6 ركعات إثر المغرب لا يتكلم فيهما بسوء أو لا يتكلم بينهما بسوء عدلنا له. الظاهر أنه صلى مرة واحدة يلا. هذه مثل حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا الإنسان توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فهذه ترى يعني كل واحد ربما سمع بهذا إلا وجربها الحكاية مرتين وثلاثة وأربعة، شفت كيفاش؟ فهذه مرة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه هذا الأمر صعب، يعني أنه الإنسان يعني لا يحدث نفسه في أثناء ركعتين، فما بالك كيفاش كان يصلي وقبل في 4 و6 و10 ركعات وما يحسش بالدنيا بحذاه. حتى نعرف الفرق بيننا وبينه. طيب إذن قال وبعد مغرب وبعد ظهر، قلنا كذلك أنه بعد الظهر إما أن يصلي ركعتين أو يصلي 4 وهو الأفضل. هذه هي النوافل المؤكدة. طبعا كل واحدة من هذه النوافل لها طبعا من الأدلة والأحاديث الكثير في ذلك والله أعلم. رجع الآن إلى مسألة كيفية ترقيع الصلاة، فتكلم على سجود السهو فقال رحمه الله فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن لتؤكد ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد حسبك. طيب تكلم هنا على سجود السهو فقال لنقص سنة سهو يسن، أي المقصود يسن لمن سهى، يسن لمن سهى عن أداء سنة. عن أداء سنة أو اثنتين أن يسجد قبل السلام، طيب لما قلنا هنا سنة أو سنتين يسن له أن يسجد قبل السلام. طيب هو الحكم هنا ليس لسنة أو سنتين، هو قال أو سنن، يعني لو ترك الكثير من السنن المؤكدة يسن له أن يسجد قبل السلام، صحيح. ولكن هنا لما قيدنا السنة أو سنتين لأنه لها حكم غير الثلاث سنن فما أكثر، لأنه سنة أو سنتين يسن له أن يسجد، ولكن إن ترك هذا السجود عمدا لا شيء عليه، وإن تركه عمدا لا شيء عليه لنقص سنة أو سنتين. أما ثلاث سنن فما أكثر لها حكم آخر. إذن هو هنا الشيخ قال سجدتان قبليتان لمن سهى عن سنة أو عن سنن كثيرة. أنا طبعا فصلت في هذا حتى بعدين لا يشتبه عليكم لما نتكلم على مبطلات الصلاة أن الإنسان إذا ترك ثلاث سنن فما أكثر. الحكم ما هو؟ أنه يسن للإنسان إن ترك سنة أو عدة سنن مهما كانت كثيرة أن يسجد سجود قبلي. طيب، ولكن في مسألة أخرى تنقسم المسألة من سنتين أو ثلاث فأكثر بحسب بطلان الصلاة وعدمها، هذا يمر معنا بعدين. واضح المسألة؟ يعني إذن من ترك سنة أو سنتان يسن له أن يسجد قبل السلام، ومن ترك ثلاث سنن أو عشر سنن يسن له أن يسجد سجدتان قبليتان. الفرق وين؟ في من ترك السجود القبلي. هنا إذا قال لك واحد مثلا أنا تركت السجود القبلي، تركت عمدا أو سهوا، أنت لهنا ماذا ستجيبه؟ أنت تحتاج إلى تفصيل، ستسأله هذا السجود القبلي على ماذا ترتب عليك. إذا قال لك على سنة ولا سنتين قل له لا شيء عليك وصلاتك صحيح. أما إذا كان قال لك ثلاث سنة فما أكثر حكم آخر. واضح؟ عرفنا الفرق وين؟ هو في الحكم ابتداء لهما نفس الحكم، اللي ترك سنة ولا ترك عشر سنن يسن له أن يسجد سهوا. واضح؟ طيب هنا قال حط محترز الشيخ، قال إن أكدت، يعني على أنه سنن هو يترتب عليه السجود؟ على السنن المؤكدة، على السنن المؤكدة. مرت معنا طبعا. إن أنقص الإنسان سنة من السنن المؤكدة سواء عمدا أو سهوا يسن له أن يسجد سجودا قبليا. طيب هذا لمن أنقص. طيب من زاد؟ اللي زاد سنة ولا زاد فعل من أفعال الصلاة ماذا يفعل؟ قال ومن يزد سهوا سجد بعد كذا، يعني ومن يزد أيضا كذلك يسجد سجودا بعديا. ومن يزد سنة أو أكثر أو ركنا أو أكثر سهوا يسجد سجودا بعديا. يسجد سجودا بعدي. شنو الفرق بين السجود البعدي والسجود القبلي؟ أو عفوا شنو هو الفرق بين مسببات السجود البعدي والسجود القبلي؟ السجود القبلي هو يرقع النقص في السنن، السجود القبلي يرقع النقص في السنن، لا يرقع النقص في الفرائض، لا يرقع النقص في الفرائض. أما السجود البعدي، أما السجود البعدي فهو يصلح، نقول يرقع أو يصلح كيف كيف، فهو يصلح الزيادة في السنن أو الفرائض. واضح المسألة؟ يعني من ترك سنة أو أكثر كما قلنا من السنة المؤكدة يسن له أن يسجد قبليا. طيب إذا ترك فرض، إذا ترك ركن، لا بد وحتما أن يأتي به، وإلا صلاة لا تصح. واضح؟ لا بد أن يأتي بذلك الركن، سواء كان سجدة أو رفع من ركوع أو ركوع إلى آخر، لا بد أن يأتي به. بينما من زاد عوض أنه يسجد سجدتين سجد ثلاثة، عوض أنه يركع أربع ركعات ركع خمس بما فيها من ركوع وقيام وسجود، جاب ركعة كام، هنا ماذا يفعل؟ تكفيه أن يصلح ذلك بسجود بعد. نعم. طيب سيمر معنا نحن بعدين، قلنا إذا الإنسان ترك سجودا بعديا أو قبليا سيمر معنا كيف يصلح ذلك. طيب قال والنقص غلب إن ورد، والنقص غلب إن ورد. ما المقصود بالنقص غلب؟ هو المغالبة متى تكون؟ هل المغالبة تكون بين طرف واحد؟ لا، المغالبة تكون بين طرفين. إذن هو الآن يتكلم قال والنقص غلب، يعني أغلبه على الزيادة، يعني إذا إنسان وردت في زيادة ونقصان في صلاته فدائما يغلب النقصان على الزيادة، يغلب النقصان على الزيادة. ما المقصود أنه يغلب النقصان؟ أن يأتي بسجود قبلي. أيضا ما المقصود بيغلب النقصان على الزيادة؟ أنه لا يأتي بهما، ما يأتيش بسجود قبلي أو كرقعنا النقص ويأتي بسجود بعدي أو كرقعنا، لا، مدام غلبنا إذن الحكم للغالب، الحكم للغالب، الله يجعلنا من الغالبين. قال إذن والنقص غلب إن ورد. إذن إذا اجتمع نقص وزيادة وجب تغليب النقص. لهنا في سؤال هو مثل الطليعة كما نقول نحن، هذه مما يتفكه به الفقهاء. يقولون شخص أفسد ركعة الأولى أو الثانية ثم انتبه إليها في الركعة الثالثة، ماذا عليه؟ أصلحها في الركعة الثالثة، بعد ما ركع الركعة الثالثة تفطن أنه عنده الركعة الأولى أو الثانية فاز، ماذا عليه؟ عليه سجود قبلي. أنا الآن شرحت هالفزورة هذه الطليعة، لذلك هو جاوب مباشرة وقال عليه سجود قبلي. أما هو لو سألتك أنا سؤال مبهم قلت لك شخص أفسد ركعة فأصلحها في الصلاة ماذا عليه؟ طيب إذا طرح الركعة الفاسدة وأتى بركعة صلح صلاته، يعني ماذا عليه فيما بعد؟ شفتوا الآن مع أنه شرحت لكم الفزورة مع ذلك وقعتوا لكلكم في الخطأ، لا بد من التفصيل. أنا شرحت لكم الفزورة قبل ما أسألكم مرة ثانية ومع ذلك وقعت في الخطأ، لابد أن تقول الجواب لا يكون مطلقا، لابد أن تفصل، تسأل ما هي الركعة التي أفسدها ومتى علم بفسادها. إذا كان هو أفسد الأولى ولا الثانية وشلقت بهم فاق بها بعد ما تجاوز الركعة الثالثة، الركعة الثالثة أو الرابعة، لهنا عليه سجود قبلي، لأنه في الحقيقة لما جلس الجلسة الوسطى غير محسوبة، إذن هو صار في عنده نقص الجلسة الوسطى التشهد الأوسط اللي هو سنة مؤكدة يجب عليه سجود قبلي أو يسن له سجود قبلي، وعنده زيادة زاد ركعة اللي صلح بها، فهنا صار في عنده زيادة ونقصة، إذن هو يغلب النقصة، لذلك نحن الآن في هذا. إذن الجواب لابد أن يكون تفصيليا، مع أنه شرحت لكم اللول ومع ذلك وقعت. إذن إذا قال لك إنسان أنه أفسد ركعة في صلاته ثم أصلحها فما عليه؟ أنت ما تجاوبوش مباشرة تقولوا لا عليه سجود قبلي ولا بعدي، لأنه كلا الإجابتين خاطئة. باش تقول لابد أن تسأل على التفصيل، تسأل أنا هي الركعة اللي أفسدها، ثم متى أصلحها، متى علم بها ومتى أفسد. إذا كان أصلحها قبل الجلوس الأوسط يولي وقت عليه سجود بعدي، إذا كان أصلحها بعد الجلوس الأوسط يعتبر الجلوس الأوسط شنو لاغي، لأنه وقع في غير محله، وهنا عليه سجود قبل. هذا يجرنا إليه كلام قلنا على قال والنقص غلب. إذن لو الإنسان أنقص سنة مؤكدة وزاد ركن فعليه سجود قبلي، هذا المقصود بدايما أنك تغلب النقصان، مع أنه أنقص سنة مؤكدة ولكنه زاد ركن ولكنه الآن شنو عليه سجود قبلي، لذلك يجب أن تغلب دائما النقص على الزيادة. الآن مش يدخل في أكثر تفاصيل في مسألة السجود السهو. طبعا هو المذهب المالكي من المذاهب اللي عندهم المسألة هذه دون غيرهم في مسألة السجود القبلي والبعدي، بقية المذاهب ما عندهم مش الحكاية هذه، السجود عندهم إما قبلي وإما بعدي. الأحناف السجود كله ديما بعدي، الشافعية ديما قبلي، الحنابلة يشبهوا لنا شوية إنه عندهم السجود القبلي والبعدي حصرا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد القبلي والبعدي في الحالات اللي صلى فيها، سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم القبلي يسجدون القبلي، في الحالات التي سجد فيها البعدي وهي طبعا كلها خمس حالات يسجدون البعدي فقط، غير هكذا ماشي، يعني التزموا بظاهر الآثار. أما بقية المذاهب الأخرى عندهم سهل الحكاية، زيادة ولا نقصان قبلي، زيادة ولا نقصان بعدي، ما عندهمش التفاصيل. طيب هالتفاصيل اللي موجودة عند المالكية الآن جرنا إلى تفاصيل أخرى، إنه الإنسان نسي قبليا ماذا يفعل، نسي بعديا ماذا يفعل إلى آخره. طبعا هو هذا نقطة هنا نفتحها فيه، إن الإنسان لما يتقن علم هذا يفتح له المجال إلى برشة علوم. مثلا الإنسان يتقن علم من علوم اللغة ولا علم من علوم الحديث، يفتح له المجال إنه يفهم. هذا في امتحان صار عمله الإمام أبو حنيفة لأحد اللغويين، فهو صارت في بيناتهم مناقشة، وكان معروف الإمام أبو حنيفة يعني في زمانه حتى بعد زمانه أنه لا يناظر، يعني لا يمكن لأحد أن يناظر الإمام أبي حنيفة، يعني حتى ورد في في في ترجمته أنه قالوا في وصف الإمام أبو حنيفة، قالوا لو أراد الإمام أن يقنعك بأن هذه السارية، سارية يعني هي عرصة في مسجد، أنها ذهب لفعل. يعني رجل قوي الحجة قوي البرهان، يعني لا يشق له غبار. فمن كثرة ما برع جاء أحد اللغويين النحات وقالوا يعني أنتم يعني تتقنون من علم المناظرة، وهذا كله ما فيه يعني إنه داعي، فقط الإنسان يفهم المسائل فيمكنه أنه يعني مختصر الحوار اللي دار بينهم. فقال له الإمام أبو حنيفة، قالوا برهن لي على ما تقول، يعني أنت قوي الآن في اللغة العربية، يعني قال له اسأل ما بدا لك. فسأله على سجود السهو، الإمام أبو حنيفة سأل هذا اللغوي على سجود السهو، فقالوا إن ترك الإنسان، إن ترتب على الإنسان سجود فنسيه فما عليه؟ قال لا شيء عليه، مباشرة جاوبه ما فكرش فيها. فقال له كيف علمت ذلك؟ قال له لأنه في اللغة عندنا الصغير لا يصغر، قاعدة لغوية طبقها على الأمور الشرعية، الصغير لا يصغر. يعني عمر لما نصغره نقوله عويمر، طيب تصغير عويمر شنو فما؟ حد شيء. فقال له الصغير لا يصغر، وهو سجود سهو صغير هو تعويض لشيء آخر، فهو ما فيه ما عندهش بديل. فهنا لما يفهم الإنسان بعض هالمسائل هذه هي فقط الإنسان يكون عنده ذهنية منفتحة. هنا المهم نحن المالكية بحكم أنه عندهم قبلي وبعدي عندهم تفصيل في هالمسألة هذه، في حكم من ترتب عليه سجود فنسيه فقال رحمه الله الناظم يستدرك القبلية مع كل السلام يستدرك البعدي ولا من بعد عام عن مقتد يحمل هذين الإمام حسبك. طيب هذا تفصيل بسيط في من نسي سجود السهو، هذا تفصيل في من نسي سجود السهو. قال واستدرك القبلية مع قرب سلام. من نسي سجودا قبليا، من نسي سجودا قبليا يسن له أن يستدركه إذا كان قريبا من سلامه. حد بعض المالكية، وهو رأي قوي عندهم، حد بعض المالكية القرب بعدم الخروج من المسجد، طبعا هنا لما قالوا بعدم الخروج من المسجد بالنسبة للإنسان العادي الذي سيصلي وسيخرج، أما إنسان معتكف فهو سيبقى 3 أيام، هل هذا يعتبر لازال قريب؟ هذه حالات أخرى. إذن المهم هو أنه هذا تقريبا أوسع حد لمسألة الاستدراك، لأنه بعضهم من قال إذا التفت، إذا قام، إذا تكلم، إذا عدة كلام، ففي تحديد القريب والبعيد، هذا التحديد هو الأوسع وهو الأفضل في مسألة عدم الخروج من المسجد. إذن قلنا يسن له أن يستدرك السجود البعدي إن كان قريبا من السلام، يعني في حد أنه لم يخرج من المسجد، هذا إذا كان سجوده مترتب على ترك سنتين فأقل، فما دو على ترك سنتين فما دو. أما من ترك 3 سنن فأكثر وبعد فعلى مشهور المذهب تبطل صلاته، فعلى مشهور المذهب تبطل صلاته. لهنا انذكروا بنفس المسألة اللي تكلمنا عليها قبيلة، قلنا قبل قليل إنه من ترك سنة أو 2 أو 10 يسن له أن يسجد سجودا قبليا. فرقت أنا بين السجود القبلي المترتب على 2 فما دون و3 سنن فما أكثر. طيب جانا الفرق الآن، نفس القصة، يستدرك الإنسان السجود القبلي إن كان قريبا، سواء كان السجود القبلي هذا مترتب على 10. الفرق وين؟ متى يكون الفرق؟ إذا بعد الإنسان، إذا بعد الإنسان لهنا ننظر. يقول لك إنسان أنا خرجت من المسجد ونسيت السجود القبلي، تسأله عن ماذا ترتب هذا السجود، يقول لك سنة 2، قل له صلاتك صحيحة لا بأس. إذا قال لك 3 سنن فما أكثر، قل له على مشهور المالكية وليس على الراجح، طبعا هنا أريد أن أشير إلى أنه مش على الراجح، على المشهور، على مشهور المذهب أنه تبطل الصلاة إذا كان الإنسان بعد، إذا خرج من المسجد وقد ترتب عليه سجود قبلي هو مترتب على 3 سنن فما أكثر. طيب قال إذن هذا فيما يخص السجود القبلي. السجود القبلي نلخص مرة أخرى، يمكن للإنسان أن يأتي به ما دام قريبا من الصلاة، إذا خرج من الصلاة أو إذا خرج من المسجد عفوا، إذا كان هذا السجود مترتب على 3 سنن فأكثر عليه أن يعيد الصلاة، إذا كان هذا السجود مترتب على 2 فأقل صلاته صحيحة ولا شيء عليه. هذا بالنسبة للسجود القبلي. السجود البعدي، نعم، لا طبعا هو هذا السجود القبلي لا يترتب إلا على السنة المؤكدة، إن ترك السنة من السنة المؤكدة اللي مرت معنا لا. طيب أما بالنسبة للسجود البعدي قال واستدرك البعدية ولو من بعد عام، طبعا هي ليست حصرا هنا، يسن للمأموم، يسن للإمام أو المنفرد أن يسجد البعدية وإن تركه مدة طويلة أو إن تذكره بعد مدة طويلة وإن تذكره بعد مدة طويلة قال هو واستدرك البعدية ولو من بعد عام طبعا العام هنا ليست للحصر إنما هي يعني يمثل على طول الزمان بمعنى لو تذكر أنه عليه سجود بعدي ولو بعد 10 سنين يسن له أن يأتي بهاتين السجدتين نعم يكبر تكبيرة الإحرام نعم وهذا طبعا على القول الأشهر في المذهب والقول الثاني أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام وإنما يكبر تكبيرة للنزول إلى السجود قال بعد ذلك عن مقتد يحمل هذين أو يحمل هذين الإمام ما المقصود بهذين القبل والبعد القبل والبعد وهذه من ميزات صلاة الجماعة ميزات صلاة الجماعة الإمام يحمل عن المأمومين السجود القبل والبعد يحمل الإمام عن المأموم السجود القبلي والبعد طبعا من غير ما نسبق الأحداث سيمر معنا الكلام بعدين على إذا كان الإمام المأموم دخل مسبوقا وسهى بعد أن سلم الإمام يعني هو لما قام يقضي في الركعات التي سبق فيها سهى الإمام سهى هو عفوا فماذا يفعل هنا هذا له حكم الفذ سيمر معنا الكلام فيها إن شاء الله انتقل بعدين الشيخ رحمه الله إلى مبطلات الصلاة طبعا هنا أولا مقدمة مبطلات الصلاة التي سيذكرها ليست للحصر ليست للحصر وإنما هو سيذكر قسما منها فقال في مبطلات الصلاة وبطل في عمد نفخ أو كلام لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إلى يسن وفي الوقت أعد إلى يسن وحدث وسهو زيد مثل أخاذ وعند شرب أكل وسجدة قيم وذكر فرض أقل من 6 كذكر بعض وفرض قبلي 3 سنن لفصل المسجد كطول الزمن حسبك طيب هو في المجمل الآن الشيخ رحمه الله ذكر 12 مبطلا ولكن هي أكثر طبعا بكثير تتذكرون لما تكلمنا على مكروهات الصلاة وقلنا هي يعني تكاد لا تحصر لأنه كل فعل يخالف الصلاة من يخالف أفعال الصلاة إما أن يكون مكروها أو أن يكون مبطلا بحسب ذلك الفعل إذن هو قال وبطلت بعمد نفخ أو كلام إذن أول مبطل ذكره وهو أن ينفخ المصلي في صلاته عامدا لذلك هو قال بعمد نفخ يعني متعمدا أول المبطلات التي ذكرها أن ينفخ المصلي في صلاته عامدا صاحب الرسالة ماذا قال والنفخ في الصلاة كالكلام يعني هو يبطل الصلاة يعني يحمل عمده أو نسيانه طيب تمام نفخ في الصلاة نفث مش نفخ سنتكلم على ذلك النفخ ليس هو التنفس النفخ لا يكون إلا بالفم وهو يعني إخراج الريح بصوت وبقوة إخراج ريح إخراج الهواء عفوا إخراج الهواء بصوت وبقوة أما إنسان إذا بأنفه فهذا لا يعتبر نفخا متنفس واضح؟ لا يعتبر نفخا. إذن النفخ المبطل للصلاة هو طبعا بالفم ليس بالأنف، الأنف لا يعتبر نفخا. ثانيا، النفث غير النفخ، النفث هو كأنه تفل بغير ريق، أن يتفل الإنسان بدون أن يخرج ريقا. ففي فرق بين النفخ والتفل. النبي صلى الله عليه وسلم تفل في صلاته وأمر سن أن يتفل الإنسان في صلاته، طبعا إذا كان يعني جاءه الشيطان يعني وسواس إلى آخره أن يتفل في. طبعا الآن إذا رأيك واحد تفعلها في الصلاة ربما يقيم الدنيا عليك ولا يقع، طبعا لبعد الناس عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كذلك لا يتعمد الإنسان أنه يتلفت الخوف في الصلاة في وجهه، يحاول أنه في ملابسه يعني وبهدوء يعني حتى لا يثير حدث الناس بما يعقلون تحبون أن يكذب الله ورسوله كما قال سيدنا علي. فيعني الإنسان لا يأخذ الناس بهداوة وبلطف حتى لا يكرههما ويجعلهم مثل ما واحد يعني بعض الإخوان الأكراد. تسمعوا بالأكراد؟ الأكراد يعني شداد شوية، يعني شداد برش، من حسن شداد برش. هو سبحان الله مثل ما قال ابن خلدون كل واحد على حسب منطقة السكن بتاعه. الأكراد يسكنوا في الجبال، فشداد شداد في معنى جسميا وعقليا، يعني صعب إقناعهم. فالأغلب الأكراد أو المسلمين وقابلت منهم كثير يعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كردي. طبعا العصبية القبلية عندهم يعني لا يمكن أنك تحدثوا في هذه، بالنسبة لهم يعني شيء يعني. فيقنعوك بذلك، يقول لك أنه سيدنا إبراهيم الخليل وين كان عايش؟ تقوله في بابل. بابل منطقة متاع أكراد يعني قديما. حتى سيدنا نوح يعني كردي، لأنه منطقة جبل الجودي هذه وين نزلت السفينة متاعه منطقة أكراد. المهم يعني فيقول لك سيدنا محمد من نسل شكو، من نسل سيدنا إبراهيم، إذن هو كردي. المهم فتتخيل أنه بعضهم يعني قال هذا الكلام والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش كردي ما يؤمنش به، يعني إلى هذا الحد، يعني إذا ما هوش كردي ما يؤمنش به. فنحن نتكلم هنا على مسألة أنه تأخذ الناس بلين وبرفق بحسب ما يعني يعتقد. تجي الإنسان تو تقول له، يقول لك هكا صلاة فيها تفل، يعني هكا تداير في وجهي وتتفل علي، هذه سنة. لا، فربما يخطئ وينفي أنها سنة، وربما يتكلم كلام يعني سيء. فلذلك الإنسان يأخذ الناس يعني بيروية ويكون يعني في قلبه لين عليه. طيب، إذن هنا قلنا النفخ غير التفل وغير النفث، وهو لا يكون إلا بالفم ليس بالأنف. قلنا هذا بهذه الشروط لا يبطل الصلاة إلا إن كان الإنسان متعمدا. الساهي من نفخ سهوا لا تبطل صلاته. في عنا قول في المالكية أنه يأتي بسجود بعد لأنه زاد شيء أو سهى فزاد في صلاته. المهم أنه النفخ سهوا لا يبطل الصلاة. قد يشرد الإنسان في صلاته شوية، يكون عامل عركة مثلا مع المرأة مشى يصلي، فيتذكر العركة في الصلاة وصبروا عليها فينفخ اكتشفت الفرق. فهذا ولو سمعته دائما احمله على أنه سهي، ما تقولوش اسمع صلاتك باطلة أعوده، لا، احمله دائما على أنه سهو، لأن الإنسان لا يتعمد ذلك يعني. فإن كان سهوا فهذا غير مبطل للصلاة، وإن كان في قول كما قلنا عندنا في المذهب أنه يسجد سجودا بعديا سجود للسهو. إذن هو قال وبطلت بعمد نفخ أو كلام. طيب، سنكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى مبتلات الصلاة في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. خرجنا برشا اليوم على الدرس. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نجاوب على الأسئلة غدا إن شاء الله.